أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر النعم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 29 من دروس فقه الدعوة إلى الله، بعدما انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن وسائل الدعوة إلى الله. نشرع اليوم في محور جديد، وهو الحديث عن الداعية. في الدروس اللي فاتوا كنا تحدثنا عن الوسائل، وآخر كلمة قلناها قلنا بلي هذيك الوسائل ليست توقيفية. ما معنى هذا الكلام؟ معناتها ماهوش لازم علينا نتبعوا غير هذيك الوسائل. هذيك الوسائل اللي ذكرها ربي سبحانه عز وجل، ولا ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، اللي موايان يستخدم ربينا يستخدم النبي عليه الصلاة والسلام باش تصيغ الدعوة الإسلامية سمذانا. القرآن واحد، السنة كيف كيف، السنة الثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ماهوش هذا الموضوع. الموضوع في الوسائل اللي وردت في القرآن والسنة، ممكن نقص شوية الصوت، ما هيش حصرية، يعني تسيق هذا قينا خاطئ. يزمر ومذان هذه استخدمية كل موين إلا نلهانت أريس سوضن دعوة الله الحق إلى الخلق. وثمسة تقيت مثلا استفديل على حسب الوقت، الوقت نزيش كذ الوقت بس مخلفا. مثلا سقيم يرضى ربي نشمل قرن جديد أول محرم 1422 السجين غزكا، الموضوع ما هوش موضوعنا. لذلك أقلاغ ثرع الدن، يعني يشحل القرون قاعد الدن غفل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يفدل الزمان، يفدل الدنيا، يفدل الظروف، ولذي لي موين ما فدل معليش. أما كنزيك كم ذا يستخدم دفيفا زيك ثورة، يستخدم السيارة، يستخدم الطيارة، يستخدم أشو يستخدم في كذا قيد الوسائل. والوسائل ما كدرنا مرارا، الوسائل لا حكم لها، ولكن الأحكام تتعلق بالمقاصد. ذا شو ذا المقصود بمذان سلوسيلة يستخدم. يزمر يستخدم طوموبيل الخسارة الفسادة وين خسرا، يزمر يستخدم وايض الخير، يونيس اوتوموبيل يلحو في سبيل الله، يتزلى في الجوامع في الزوايا في مغفان الى اخره، في فاميلتيس في الصلاحيس وين ينفع زين الهان. مي التفضيل يستخدم الوسيله الطوموبيل مثلنا، يستخدم يسقوين يخسر ذي الفساد الى اخره. وزماد يضمه جوز طوموبيل، طوموبيل جوز، ولكن المقصود هي نكسي طوموبيل لاستخدام. المقصود من استخدام السيارة هل ترى شريف أو غير شريف، مشروع ولا غير مشروع. كذلك في وسائل الدعوة، ما كدنا في نهاية الدرس اللي فات أسأل الله يبارك الله، وسائل مثلا وسائل الانترنت شبكة المعلومات، ثقي وسيلة عصرية أتستخدم ومذان باش هذه السوض وسيلة تقنية، هذه السوض الدعوة الإسلامية إلى أبعد نقطة وفي أسرع وقت ممكن. هذه قيمة دقو خامس، ما يسعى على الانترنت نغادي روح عند استخدام هذه زرق وشو يضرن دي الدوميث كامل. يزمر والله يبارك ما كدنيغ في حسب معلوماتي في أكثر من 600 موقع يبث منه الإسلام إلى العالم كله. أما كندينا أحد العلماء إذا كذا لا يبقى الإنسان حجة، ولا شو يكون الزري غارة زرنا كل مذان سوى قذي عمذن. لذلك يثمثن اللقاء اليوم نتحدث عن الداعية. الموضوع هذا موضوع صعب وخطير، على خطر يون مسين فني الداعية يسو يخدم الدعوة الإسلامية. إما دين الداعي نغادي الداعية إلى الله نغداعي إلى الله وقلنا يثمثن ذيون الشرف ذا مقران ولكن ذا التكليف ذا مقران باش أسين الفلاني ذا الداعية ماشي ديني سهلا ذين الزين ذين سعى نزل ذا مقران والداعية قلنا يثمثن مطلوب باش هذي السوض صوت النبوة إلى الناس الأنبياء وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصوتي سيلا قد يوض في السوض سمذانا إلى قد داعية قنية ثمثن ينشر الإسلام إلى قد داعية قنية ثمثن يهدي الحيارة إمذانا يعني يفغني فرذان الحيارة كثر شحال يفغني فرذان الداعية قنية مطلوب باش دياوي مذانا كيفغني وفريد سافريد المستقيم وكذلك مطلوب ادين به وكاذ يغفلن لان الغافلين سيدي ربي ذيك يوسن صورت ان دولا تكن من الغافلين وكاذ يغفلن كثرا الداعيه مطلوب ادين به وكاذ يغفلن تنبيه الغافلين ومطلوب منه كذلك باش ادي الساكي وكاذ يتصن يعني ايقاظ النائمين المهم يثمثن الدعوة إلى الله أما كنا في أول حلقة الدعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة اجتماعية أنا وكزار الشياقي الداعية بالدرجة الأولى المعنى يسي زرب اللي الدعوة سيدي ربي ذو الفرض ورسي قرار ذو الفرائض تسيقي كان خدمة كثزالي في رمضان الزكاة وغيرها لا لا لنت الفرائض الثياض منها الدعوة إلى الله يعني يون إلى قاذية ويمذانا هذه السوض الإسلام يمدن الدعوة إلى الله أديا ويمدن سافري ذا الرب سبحانه عز وجل إذن داعية إلى قاذي زر باللي ما كدنير الدعوة إلى الله فريضة شرعية وكذلك ضرورة اجتماعية وشرحنا هذا الموضوع بالتفصيل في وقت سبق ثلاث مثلا داعية يجيني بشري للداعية إصحان الداعية زمرن هذه يخدم الواجبة قد لنا يحوج الشروط إلى قاس بعض المقومات تركيزين لبيلي أليس عفاري في ذنتسا باش دين كيني فعلا رجل دعوة ذا شو ثنت المقومات المقومات كثيرة لانت المقومات الإيمانية يعني عن الإيمان لانت المقومات العلمية يعني عن الثمسني الفهمة لانت المقومات الفكرية لانت المقومات التربوية الأخلاقية يعني عن نصرف جيناس الأخلاقينس إلى آخره لانت المقومات النفسية لانت المقومات المنهجية إذا مرت فضيون يغرى يفهم يحفظ القرآن الكريم يحفظ تصل الأحاديث السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتربى يسعى الأخلاق كل شيء ولكن شو تخص تخصيث المنهجية من هذا فلس مرارا لا ميتودولوجي المنهجية صار السوض الإسلام أما كن يلزم لذلك يثمث الموضوع عقي موضوع متشعب موضوع طويل وعريض نحاول ندرسه في الحلقات القادمة إن شاء الله عز وجل كل حلقة نجيب فيه موضوع من هذه المواضيع السجيني أدنهضر أولا المقومات الإيمانية ما يسمى بالإعداد أو التكوين الإيماني زرم يثمثن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزور ذي الإيمان قبل كل شيء ذي انتظرم كامل يعني الإيمان معنى يسلع عقيدة ما السلمين المزينة كهدرن في العقيدة أنا العلماء هدرن في العقيدة المعنى يس الإيمان والقرآن الكريم ودينار العقيدة يناد الإيمان ولكن يعبر عن العقيدة بلفظ الإيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثارك يستم زواروث يقفنا ذي المجتمع يقفنا ذي جمذان ذي الإيمان خطرا شيء ذي الساس ورزميرا بنات ماذي فنوا خام بلا الساس أثي فنو كان كذي الهوى وري فنو يرى إلى قاس الساس الساس يجهد كذلك ذي الدين الناغ لازم بنادم ذي سعو الإيمان سيجهد ذي سعو العقيدة الصحان العقيدة الصحيحة يكوي مذانا حواج نشياجي ماشي غير الدعاة ولكن داعية يحواج أكثر أي غير خطر مطلوب منه بشر السيوض الإيمان فتفضيو سنت مغار ثنغيم بمغار بلا كوري غرار وكشمال أكل يسعى العاقدة في جهد ولكن بلا كنتوري زمارت السيوضي مذانا وريفه مرى التفاصيل جنند العقيدة يسعى الأمور الأساسية فهمي ثنت حقيقة ولكن لات الأمور انت فيه مرى انت وري وجيفان فلس باش هذه السيوض التفاصيل ان العقيدة يمدن ولكن رجل الدعوة مطلوب منه يوجف فلس باش نتسى غادي يسعوا العقيدة غادي يسعوا الإيمان جهدا باش يزمر في السوضي مدن قولا وعملا أما القول يزمه دي يشرح لا تيوري الجانب النظري أما لا براتيك الجانب التطبيقي ثلاث مثل مقومة الإيمانية أو الإعداد الإيماني هو الأساس والإيمان ما كنت علمم يسألف حقيقته لأنت بعض الأمور ذكرناها ولكن من ناحية المنهجية لازم نعودها ألف حقيقة الإيمان ذي شو ذي الحقيقة الإيمان الإيمان يسعى ثلاثة الأمور لم رمزوارو إلى قد يزدغ أول تصديق بالقلب لم رويسين إلى قد يفغ سجيلس إقرار باللسان أدي فغ سجيلس لم رويس ثلاثة إلى قد يترجم بنادم سي الجوارح ينس ذي الميدان عمليا يعني تترجمة بالجوارح أو تطبيق بالجوارح أما كنت أعلم مرحي يمكنني مؤمن الإيمان جيني يزدغول يؤمن سربي لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمن سربي ذقوليس ولكن الإيمان ولاش وثي أعلم من ذهنا الإيمان يزدغول الإيمان ذقول ولكن وقيل الشرط مزوار الشرط ويسين إلى قد يفغ سجيلس معناه إقرار باللسان بندم يقر ويعترف أدي السفغة شويسة دقوليس أديني أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لذلك الناس اللي دخلوا الإسلام أول مرة وقال لكي الكفار ما دي شمل الإسلام يرتجماعيث أن دي فك شهادينس إلى قينطق بالشهادتين باش تجري عليه أحكام الإسلام باش نقرأ الإيمان تقول إنك مؤمن وفرات لا يجب أن ينطق ويعلن الشهادتين أديني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهل هذا يكفي يخص شرط الثلاثة شرط الثلاثة ترجمة بالجوارح قال الإيمان إقراش الظل وسقدر الظل لغرة ما رشي الباد مش ماشي للمؤمن كغض الحال أشي ما كهذا الحال أشي أنك ذي المؤمن طبق ترجم بين أعطينا الدليل صفي لعبد المؤمن إلى قاضي الظل لعبد المؤمن لقاضي يظم لعبد المؤمن لقاضي زكي إلى قاضي حاج ذي حوج ما يزمر إلى ذي تخريوين يحرم ربي سبحانه إلى غير ذلك من الأمور وقيل مقصود بالترجمة أو تطبيق بالجوارح باختصار با نتكلموا عن ركائز الإيمان ما نذكرهاش بالتفصيل ولكن يزمر يون أخينك ذي المؤمن ولكن يوم نصر ربي ذنفي وينكر الباقي وريد سمنا رأس الملائكة وريد سمنا رأس اليوم الآخر وريد سمنا رأس القضاء والقدر وريد سمنا رأس أسينك شيني ماشي ذي المؤمن الإيمان إيش يخص الإيمان ذي الدين النغيفنا فركيزين ذا شو تنفركيزين قايث مثلا فرق استمزورة الإيمان صرب سبحانه عز وجل الإيمان بالله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والموضوع قي حوج تفاصيل ولكن نذكركم بعض الصور وبعض الآيات اللي بغي يرجع ليها ويرجع التفسير انتاعها يجد فيها ظلته الإيمان صرب معروف كامل العذية من بالله رب سبحانه يون ورساشريه يسعى اسمون الأسماء الحسنى أم كل اسم يحمل في ذاته صفة لذلك تسمى بالصفات العليا أو الصفات العلى أشيمي يسيني ربي سعى الصفات العليا أشيمي ربي سعى الأسماء الحسنى ونكون يسعى اسمون أشيمي نكون أسماءنا ماشي حسنى خطر أسماؤنا لا تحمل في ذاتها صفة ونكون الصفات مجازية ماهيش حقيقية وبلا ماكش مغادي التفاصيل هيث مثلا. ولكن في كم مثال مارسين الفلاني حي، ربي سبحانه من أسمائه الحي، ربي ساعة ساعة سنة كسمون وكذا ينظره تخروا النظر يرى من أسماء الله عز وجل الحي، ربي حي ونكوني أحيا. هل ترى الحياة نام الحياتي؟ حاشا أبدا. نكوني حياتنا مؤقتة، سياسة زكا، سياسة زكا دي باساجي جلسة قثان عاش زكا ولا شنط. ولكن الحياة سيدي ربي حياة أبدية، حياتنا مؤقتة، سي بيريوديك، وي ساعة 60 سنة و 50 سنة و 40 سنة ويسوق سوا الله أعلم أم كل يوم داش يسدي حد ربي سبحانه عز وجل. كذلك ما رديني الوارث ليريتي، الوارث سيدي ربي من أسمائه يونس قسمونيس الوارث، نكوني ورثة. العبد مريم مثل يجي الدرياس، الدرياس قرنص الورثة. هل ترى نكوني الاسم قلنا وارث مثل اسم الله سبحانه وتعالى وارث؟ أبدا. الميراث النغم مؤقت، التفضي ونسقي ورث بفاس أزكى غذي مث أثورث والراويس وذمث والراويس وثن ورث والراونس إلى آخره. سبحان الله، التفضي ونسعي وثن مكي أشني ثمور ثقينو ينشسا ميزكى تسمضت يتجضي وقذ الوراث وقذ نتي الجنوية ويتسجد سوا صافي زيغ الشيني ماشي وارث حقيقي. الميراث ينش مجازي، سياسة زكا مؤقتا، ولكن ربي سبحانه عز وجل هو الوارث الحقيقي. لذلك جثلا يا ربي الناد ولله ميراث السماوات والأرض. لو كان مثلا أظهر شو المعنى الوارثة قيني فين تصفى العقل في التريكة، فين تصفى العقل؟ أي زرما جماعة الخير زمريون في التريكة أذي خدم الحرام أذي يخور أذي زور الوثائق أذي سيدف أذي جالس لكذب نورمال، خطر يفغيت العقل، يفغيت العقل في الشين دونيث. لو كان يزرى الشيقين دونيث ويتدو مارا الساقيد قفوسي سازكذي فغفوسي سازكذي مثاثي ذيج أذي أقوذ يوم الحساب والعقاب وريت سخرالا. أما كان سيناولنا أبو سفروني ناس تساد الموس الحرف ثا الصوري وثهثوثا الروح يساد دالمرثا لد تسن الورثة كل يمكن يتمني، يعني هذيك الأمال وهذيك الأماني غير المضبوطة بضابط الشرع. يسعى الحكومة ذانا ذي سعو الأمنية إلهان ماشي ذي الحرام، ولكن ذي الحلال ماشي ذي قوين حرم ربي سبحانه عز وجل. ذلك كيف مثلا ربي سبحانه من أسمائه الوارث الآية سلامس ولله ميراث السماوات والأرض ضرب بري ورثن يجنوان كتمور ثكوين دي خلق رب سبحانه عز وجل ماذا نكوني ذي مسفريذن. لذلك اللي هذا الإيمان بالله ثارك يستمز واروث اللي بغي يرجع الآيات نرشدكم إلى الآيات، ترجعوا لصورة المائدة الآيتان 72-73، صورة الأعراف الآية 180، صورة البقرة الآية 255، سورة الإخلاص قل هو الله أحد الآية الأولى إلى الرابعة، سورة كامل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الشورى الآية 9 الآية 11، سورة الشعراء سي الآية 75 الآية 81. أشي مدغري يعني تفكير الأرقام أجيني باش الإنسان يبغي يرجع ليها تلقوا ثم الحديث عن الله سبحانه وتعالى عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العليا وصفاته العلا باش بنادم مريم من ربي هذه من سيسكني لاق أوها ربي بلدم هذه غير كتب العقيدة، كتب العقيدة باش وري غلطانة لأنه قال الذين يعطلون الصفات الذين يجسمون الصفات وانشتاق ورجو زارا ويسن ورجو زارا أمشي قلقنا من صرب سبحانه. لكن إلاق الموضوع قيث مثل الموضوع ما هوش في موضوعي باش نتكلم فيها بالتفصيل، ولكن ربما هنا يسعفني ما نسب إلى أبي بكر الصديق لأن سامح السند ربي سامح السند إنيس عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. بعد الإمام مالك إننا سمشي كيف استوى الله، كيف استوى الرحمن على العرش، على بالكم مباحث في علم الكلام مباحث دقيقة جدا. قليل بوكا ذي من عنا ليث مثلا وكذيكش من الدوميناكي قليل ذي فغن لاباس سي بور سيونا من فانكش من البحر موريش نار ذي عم هذه طفكا الإيمان العجيز اني قراك اني تنسب هذه الكلمة لأحد العلماء بعضهم ينسبها الإمام أبي حامد الغزالي خطر يغر يعني والميلة والمشي مجهز ما عندوش الوسائل يزمر في غلظ وتطم قرآن في فهمه الأسماء والصفات وباش ما يوقعش في المحظور ما يكون لا معطل من المعطلة وما يكونش مجسم من المجسمة وكين أيضا أخطاء أخرى قد يقع فيها الإنسان. لذلك كيف مثلا وها ربي الإنسان يقرأ كتب العقيدة الصحيحة الكتب المحققة الكتب يعني يكتب العلماء مسنون قرانا باش الإنسان يفهم هذه المسائل كما يلزم. الإمام مالك لنا سمش الرحمن على العرش استوى هذا الموضوع عندما كان السؤال جيني في الآيات التي توهم بالتشبيه مثلا يد الله فوق أيديهم أفوس ربي ما أنت ممكن بعض ما يسيون الخاطر المخصصين صفي ربي سعى أفوس مفوس النغ هلا عصروحك بجزار الشياقي سيدي ربي سعى أفوس ولكن ماشي نفوسي نغى نفوس الجمذان أبدا لازم الصورة يستبعدها من مخك لا يجوز باش تخطر في بالك. وكذلك كي تسمع وهو السميع البصير معناه يتوالي يسل عنده بصر يسان يزري عنده السمع أهل ترى سمعه كسمعينا بصره كبصرنا لا لا تعالى الله عز وجل عن ذلك علو كبيرا. وما رسل ربي الآية ند الرحمن على العرش استوى ما تشي ما كثوض يولي استوى على كرسيه نغى الملك يستوي على عرشه بعد تأتي هذه الصورة الدماغ كلا هذه الصورة استبعدها. لذلك كيف مثلا هذا الموضوع إذا قدر ربي ربما في يوم من الأيام نتناول هذا الموضوع بالذات نحاول نعطيه فيه بعض التفاصيل التي تزيل الالتباس من أذهان الناس. لذلك الإمام مالك اسمي سنان أمشى كيف استوى كيف يجاوثني سوري جزار دين كيف السؤال جي مرفوض ودقرر أمش أمش لا ذي البشر نعم يون ذينا غزمار دي وصفوايض خطر نكوني بشر ولكن المخلوق وريزميرارا أديفين الكيفية للخالق ربي سبحانه عز وجل. لذلك كيف مثلا قبل دينا رأي الإمام المالك الإمام علي ننس وصفان ضربيا مش إلا مش فكرة الأوصاف ينس جوثن إن سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلسلة بوان سيوليزي كما نقول نقاط على الحروف جزاز حتى على مستوى القياس والجزاز أتقيص المخلوق الخالق نغ الخالق المخلوق أمر لا يجوز بجميع المقاييس النقلية والعقلية. ماذا الإمام مالك إن ياس استوى كما أخبر مدام سيدي ربي خبر غد يفكي غدا خفير بل استوى الرحمن على العرش استوى إنك استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وحملته والكرسي وعظمته الكل محمول بلطف قدرته مقرون بجلال قبضته فالاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب إلى آخره. ثوري مساقية مثل ميت السلام كل جملة حواجة تصن تفاصيل ولكن يسترس الأمور كما يلزم. لذلك كيف مثلا الإنسان اللي يقرأ يرجع الآيات اللي ذكرتها قبل حين ويرجع الكتب العقيدة المحققة نقول المحققة خطر أن تكتفين يزمرت سفغ أن تمذنس قفريذ خاصة في مثل هذه الأمور الدقيقة والدقيقة جدا. فركز تمزوارث الإيمان برب سبحانه عز وجل فركستي السناث الإيمان بالملائكة. ربما تبعنا الترتيب الموجود في القرآن الكريم في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات. الإيمان بالملائكة، نؤمن بوجود عالم اسمه عالم الملائكة، نؤمن بهذا إلى وجود الملائكة، ولكن دخل في الإيمان بالغيب. أما كتزرى من الآية في أوائل البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. نكون ذا المؤمنين ماشي كان أين ثلاثية الصح إلا وين إلا الصح تيذت غاسوت ولا رثيت. الشيوعيين يهدون الربي قارناش الملحدون وغيرهم قارناش لا إله والإله مادة، نكرن وجود الله قارن كنين ثلاثية الصح الباقي ذي الكذب. خطروا كذا كذب الكفار ومن على شاكلتهم. ولكن المؤمنون أذمن استيذت الحق، أما ولا تمرث ولا نرى. نؤمن بالله هل رأيناه ثل ولا نرى، نؤمن النبي صلى الله عليه وسلم ولث وثل ولا نرى، نؤمن الجنة والنار نظر بالجنة ذي الحق والنار ذي الحق نولى ونولى نرى. ولكن نؤمن بالغيب، نؤمن بالرسل، نؤمن بالكتب، نؤمن بالملائكة غاسوس ولا رغ ذي الغيب، ولكن آمنا بأنها حق. لذلك الإيمان بالملائكة مثلا صلوا الغرف اللوان زرم كامل لأن الملائكة الحافظة يكلفيت أن ربي سبحانه باش تحفظ الإنسان من الهوام وتحفظ الإنسان من الجن. قالوا كان غادي فكر ربي الملائكة راه يحفظنا مثلا ماشي ثرويه حتى فضي زرمان نورمال من كل ست سلسة عشرة عشرين يقصيث الوزر أشي ما تقيم دقو خام نورمال ألا ما تورد زرمي عدد ذاتي. إيه لو كان ما شد ربي سبحانه وذي الملائكة نقارن يمغارن الملائكة عزيزين المعنى يصد ربي سبحانه كلفهم باش يحفظونا بحفظ الله سبحانه وتعالى. وإلى الهوام والحشرات والثعابين أدخذ من ذهنه لا جف، ولكن كي قدر ربي سبحانه عز وجل كي قدر ربي سبحانه عز وجل. فبتل ملائكته لنت الملائكة راه يحفظ الدنيا، الملائكة زبانيا جهنم، لنت الملائكة الجنة إلى آخر. هذا الموضوع أيضا مفصل يعني مفصل لنفصله في هذا اللقاء. لبغي يعني يفهم كثير من المسائل المتعلقة بالملائكة يرجع إلى سورة البقرة الآية 97، سورة الشعراء الآية من الآية 192 إلى 195، سورة فاطر الآية الأولى، سورة التحريم الآية السادسة، سورة غافر الآية السابعة، سورة قاف الآية 18، سورة المدثر الآية 31 وغيرها. هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. فاركستيس ثالث مثل الإيمان بالكتب. ذا شو المعنيس؟ يلقى هذا رجل الدعوة يجب أن يؤمن بأن الله عز وجل قد أرسل كتبا إرسلد في كتابي الرسل في كتابي ناقي كامل لسور سنت كامل ذيون لوريجين سنت ذيون ضربي سبحانه عز وجل ضربي دي شقعن الزبور يسيدنا داود، ضربي دي شقعن التوراة يسيدنا موسى، ضربي دي شقعن الإنجيل يسيدنا عيسى، ضرب بيديش عن القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكتب تنقرث وغيرها من الألواح اللي تعرفوها وذكرها في القرآن الكريم وكذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكونوا من أيث مثلا معاشر المؤمنين ورجل دعوة يجب أن يؤمن بأن هذا حق وصدق، هذه صفة إذن أساسية. ولكن يجب أن يعرف انتهاء باللي سوى يوث انتخاب ثق منعا ست حريف خطر موري زرا شي قيل غير زمر دي غلط شنو كيف كيف كيف كيف كل انجيل كل قران كل زبور كل التوراة ثاني وثي ثوقور ماشي هكا خطا. نؤمن باللي ضرب انت دي شقعن صح بوين ديون العهد اكن مالانت يون العهد يدبوين العهد كيني ناسي ون سلع عهد يلان في الزبور يضرا الذيول وذي تفرفيرن سلع عهد يلان في التوراة إذورا رويذ علين سلعة ذي اللان ذي الإنجيل الطجرة ويني ثمرا سلعة ذي اللان ذي القرآن يلدين في بري غلقن ثقي مقدمة الأبيات وبعدين في التفاصيل ذو سفر ويقينس باش ديفقن بليوك ثي كتابين قبلت شو حرف الثياض نعد القرآن الكريم بنت العهد سيدي ربي يون العهد بوين. وربما في هذا الأمر إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لذلك إذ مثلا يكثي الشافين ديشقى ربي سبحانه عز وجل حق وصدق ولكن محرفة، الزبور محرف ثين ديال سيدنا داود ثين ديشقى ربي سيدنا موسى التوراة حرفنت اليهود حرفوها تحريف كبير من بعد عوضوها بخمس أسفار اللي ذكرناها في أكثر من مرة، سفر التكوين، سفر الخروج، سفر الثنية، سفر العدد، سفر اللاويين. ومن بعد الناس الكريتيين المسيحيين مع اليهود حرفن كذلك الإنجيل، الإنجيل ديش قاع ربي سيدنا عيسى الأمة كذلك حرفوه وغن الرنت طاس الأناجيل وبعدين زازدين جند أربعة تعرفوها تسمعوا بها إنجيل لوقا إنجيل يوحنا إنجيل مرقس إنجيل متى أربع أناجيل. وني غران ديون أناجيل قذي وهم أسيني بنادم يسان العقل ودي قرر يمسينا قين دخل بنادم العقل ما يقدرش يقول هذاك الكلام الفارغ الكلام الذي لا قيمة له، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى. وتحوج راه دين مدن غير كان وحدك تفقد باللي وقي ذلك كذب وقي ماشي تحريف محرف. ولكن الحمد لله يا ربي سيوث انت اكتفت دي قيما طاهرة يقيم دوحي طاهر ذي القرآن الكريم فقط لا غير. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وكما قال العلماء الإمام الشاطبي وغيره من العلماء قالوا إن حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة، باش ما يجيش واحد فينا ربي يحفظ القرآن ولكن ما السنة نو السنة كين خاطين السنة السنة فيها ضعيف فيها المرسل فيها الغريب فيها الموضوع فيها خاطين السنة خويا هضرنا بالقرآن. وكذا خطأ خطير يقع فيه بعض الناس، حفظ القرآن يقتضي حفظ السنة. إن نحن نزلنا الذكرى الذكرى من القرآن والسنة وإن له لحافظون. هذه مسألة باش تستقر في الأذهان. لذلك إذ مثلا اللي باغي يرجع يعني بعض الآيات اللي تتحدث عن الإيمان بالكتب السماوية يرجع إلى سورة الأعراف الآيتان 144-145، سورة الحديد الآية 27، سورة النساء الآية 163، سورة الأعلى الآيتان 18-19، سورة المائدة الآية 48. فركز في صربعا ذي الإيمان دائما الإيمان بالرسل بالرسل. أما كدنيا قبل حين أنا من بلي ربي سبحانه إيش قاعد الرسل إيش قاعد الرسل نؤمن بهم جميعا ونصلي عليهم جميعا، سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا محمد سيدنا داود سيدنا إبراهيم كل الأنبياء والرسل ضربهم إيش قاعد ودشنا له واحد سن بند الرسالة على سيدي ربي. طيب نؤمن بهم جميعا وهذا الفرق بيننا وبين غيرنا، نكون يا مثل معاشر المسلمين نؤمن بجميع الرسل ولكن الكفار وياض لكن يكفروا قاع بالرسل وكاين من المسيحيين اللي يمنوا بعيسى ولكن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار، وكاين اليهود اللي يمنوا بموسى ويكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا فهم كفار بنصوص القرآن الصريحة. لذلك رجل الدعوة يجب أن يؤمن ويعطي هذا القدر لجميع الأنبياء والرسل. أسنفك القدر أكن ملام وين دي فدرس يفك زاليس خطى ضرب سبحانه إثن دي شيء. طيب اللي بغي يرجع التفاصيل أيضا يرجع في القرآن الكريم يرجع سورة النساء من الآية 163 إلى غاية الآية 165، يرجع سورة الحديد الآية 25، سورة إبراهيم الآية 4، سورة الأعراف الآية 158، سورة البقرة الآية 87، ثم في سورة البقرة دائما الآيتان 136-137. هذه الآيات تتحدث عن الرسل، تتحدث عن أقدار الرسل، ذا شو القدر سنفك ربي سبحانه عز وجل وذا شو الواجب النغ تجاه الرسل. فركزت الخمسة فيس خمسة من الإيمان من العقيدة الصحيحة، الإيمان باليوم الآخر اليوم الآخر أسنجر أسنجروا أديسين وسط يردونيث أتنيردونيث كامل ونفض صفوس ربي سبحانه عز وجل وذي الحساب وذي العقاب وتي الجنث وتي الجهنم والعياذ بالله. لذلك أول يوم الآخر ساعة اسمه نطاس إما دينيض يوم القيامة الحاقة الواقعة الساعة الفصل الصاخة الغاشية القارعة الطامة الكبرى الحشر الوعد الحق. شحال قسمون الساعة اليوم الآخر الساعة نطاس قسمون كلها كلمات ولكن المعنى ذيون باش يغدي ربي سبحانه عز وجل ذو الوجف لنا باش ني ذو المؤمنين انا من سوا سنقارو وتفما تصل الايه 33 ذن ربي سبحانه الذين امنوا بالله واليوم الاخر. نظير الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر العلماء اللي شرحوا مثل هذه الاحاديث انيك لعب ذري من نس الاخره انيك اذي ضرب لي ديال سوا سن الحساب اسي هكي تم زواروث في سنث اذي قضى ربي ولي خدم على المنكرات خطر مدي مشتان بلي ديال يوم واس الفضيحه ثم قران ديال يوم الحساب ثم قران الطمى الكبرى الوعد الحق يوم الحشر. سبحان الله سي ادم الم مغذ ابن ادم انكارو يك ربي سبحانه غادي ينشر كامل الفضيحه ثم قران ثلاث مثلا نزار ماشي المعنى يسبب مول غلطه راه يغلط ولكن على الاقل وقيد الفره مدي مشتان بلي السنيه دياس اذيقوث ربي سبحانه واس يخدم الحساب يواسني يدير حسابه لهذاك النهار اللي يكون فيه الحساب والحساب الكبير. لذلك إثماثا الإيمان باليوم الآخر نحن أمرنا جميعا أن نؤمن به والإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. من الصور اللي تكلمت عن اليوم الآخر وصور كثيرة على سبيل المثال دائما صورة الزمر الآية 68 سورة الحاقة الآية 14-15-16 سورة التكوير من الآية الأولى إلى غاية الآية الرابعة سورة النازعات من الآية السادسة إلى غاية الآية التاسعة سورة ياسين الآيتان 51-52 فريث مثلا تولى الله يبارك في سورة نطاس الآية 13 فكي غد كل الأرقام من السنة خطر يكون من كل آية نشرحوها الوقت ما يسمحش باش نكملوا يعني هذا الموضوع ونتقيد بقواعد المنهج في شرحنا لهذه الحلقات. فاركستان جاروث الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ماشي ماذا ذيني لهان مرحبا نديرني خاطئ لا لعبث المؤمن لقضية من كل شيء أشي ميو المارس والمصيبة بخاميس السنطة الفلاني مشي دبليش ذي المؤمن إنيد مرحبا استكشار ربي مرحبا بعطاء الله قدر الله وما شاء فعل مرحبا استكشار ربي لو كان لعب ذوري سار الإيمان في العقل يزمر يكفر يسخط أشين يشيمي ربي في كيد المصيفة يخدمي كذا يسهلشيين في كيد الموت في كيد كذا في كيد الهلاك في كيد القلاء في كيد الفقر لا يثمث واساقش بي ربي نحواج الشيقي أكثر وأكثر خاصة ذي الوقت الفتنة الفتن ذي الوقت المشاكل ذي الوقت المصائب سقسي أي واحد من الناس كيف يقول لك الله غالب أقل غالب منا ألو كانون سعر الإيمان بربي ثماثن يزمر بعد ما يجي كلش بلك السلم الدنيا يجي تظليث يجي تظليث يفغيث العقل الفتنة في لوفا المشاكل دوني تفريكانت ذاين إلا شي خلاص أشيني خلاص ما نصلي ما ذاين وممكن ذا ما العقيدة تخص أشيني كيفة أمشي الفلاني ذا سكران ذير لاذ كرمكم الله ربي يرنو يسي الخير يرنو يسي الصحة يرنو يسي الدريان يرنو يسي الشي أمشي نكين يسي الجامعة وتسفغارة يرنى في لوفان ثلاث فيرثة ماذا شو إلا إثوى ذا قيث مثلا الإيمان تتيفرون الإيمان هو اللي يفريها لنا المشكلة هذه قال أخوي ما دخلش في شؤون تاع ربي هذا شغله أو شغلي إنك أعطاني المشاكل مرحبا بالمشاكل هذا ما نقول تفكر الأنبياء اللي خير منك وخير منا كاع وربي عطى لهم شحال من المصائب يا اخي الأنبياء هو اللي اختارهم صفوة الخلق ذي الأنبياء اختارتنا ربي سبحانه وذلك مع ذلك يمحني ثم يفكيس الاختبارات يجرفي ثم أو نجرف ربي حملي ثالث مثلا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه كي يجربك ربي عرف بلي راه يحبك أما شي كرهك وتفكر كما ورد في واحد الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل. يعني سيدي ربي يجرف الأنبياء أشطر وأشطر وبعدنا كأماكن مزوار ثم الأمثل فالأمثل ماشي بطلة مثل كما سأشرح ذلك بعد حين في نقطة عندها علاقة بهذا الموضوع. لذلك أنا من القضاء والقدر بخيره وشره حلوه ومره أين زيدنا مرحبا وين رزين مرحبا. هناك آيات أشرت إلى هذه الأمور منها سورة الطلاق الآية الثالثة، سورة القمر الآية 12، سورة الشورى الآية 50، سورة الإنسان الآية 30، سورة الفرقان الآية الثانية. إذ مثلا إذن التكوين الإيماني يدعي رجل الدعوة إلى أن يفهم ثركي زناقي لبيليقي دنيا الإيمان أثن تفهم نزه كما يلزم ولقال يسعو الغبش من الخلل أشين يفهم غيوثة يوشو تفهم غارة لا ما إلا رجل من عامة الناس إذا كان بعض النقاط ما هيش واضحة عنده معذورة أو معذور. أما رجل الدعوة لازم تكون هذه الأمور كلير في دماغه تكون واضحة جدا. ممكن ما يعرفش بعض التفاصيل من ناحية العلمية ولكن يفقهها يفهم كنهاها. ما دفضيون رجل الدعوة أشينك داعية ولكن أظن أمزوارو إديوسا إقلعيسك زورانيس لم يكن ثابتا لسا أخويا لنا أما سبحان الله كيفاش تكون تقدوة بمعنى ما نقدروش أنت إذن إذا تدعي أنك رجل دعوة أنت تفقه ما سمعتم الآن الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره ما يعنيش هذا الإنسان ما تأثرش ما كاش ما تأثرش قرنا شو ذي ذمن شكون ما تأثرش منه كل واحد صار له مصيبات صار له مشكلة لاباي ما جاتش في الوقت يتقلق نورمال تدخل دار ما كانش الماء ما كانش تريسيتي تتقلق ولذي ذمن أم يا أخوي كيفار العقل أما شكي يفغ العقل ترزلق شي قامة تفغ كذا بلك ما تصليش خطر كاين الناس لا حول ولا قوة إلا بالله وسمحوا ربما هنا بلك نتجاوز شوية واحد الحد ديفوا الإنسان كي حتى يكون مؤمن ولكن ذا قيل ديزيكيليبري يفقد كل توازن تاعه كيف قد توازن تاعه لا حول قوة بالله نتأثر جميعا كاين بعض المصائب الإنسان يبقى فيها حائر ولكن يثمثن ما يلزمش ينهار أما كن قرني بزورة ولاش تشي طوله زواظو النعم راحت لك انظر للنعم اللي بقات لك هذه مسألة منهجية أتولي ضيون سيدي ربي إفكاس لهلك يهلي شوليس مثلا نغليك تعب بوطيس لو كانت مقول كتعب بوطيس لهلاك لهلاك اني كان يزمر في فغل عقل اذي مقل ذا شوك صحان ذيس اذي والي اين صحان ذيس اكثر بين اهلك اذ غذي حمد ربي اذي والي وقذيف اسيني كيني خير مدن الحمد لله يا ربي باش ما يسقطش لذلك ننظر الى ما بقي من نعم ولا ننظر الى النعم التي سلبت لكي لا نسخط قرني بزورة أوريه لك بنادم أن اشتي صحة نغزل صحة أتفضي وني عاش 50 سنة أوريه لك أنا أوريه سنة لك طبيب ياكو أما شي يسيريه لك لغة مستنغيه لك المادة صلاة في العقل 50 سنة نورمال إيه لك يباس نغ 10 نغقور ويني بان شهر نشهرين قدام 50 سنة وهذا الكلام موجه لنا جميعا جماعة الخيرة كل واحد منا يفكر ضربي الصحة أكثر ربين دي فكال أهلك باختصار الآن نعود إلى النقطة الثانية أو الثالثة عفوا جيم ألف باء جيم ثمرات هذا الإيمان رجل دعوة اللي جاب كل هذه الأمور اللي ذكرناها وفهمها هذا الداعية يورثه ذلك الإيمان جملة من الفوائد والثمرات هذه الثمرات لا تستثني أحدا ولكن هو بالذات لأنه راه في مقام تبليغ الرسالة كما ذكرنا وفي مقام تبليغ صوت النبوة إلى الناس وهذا مقام رفيع وهذا التكليف قبل أن يكون تشريفا ذا شو يكون ثمرات ثمرة مزوالو ثلاث داعية الجيمانيس ثمرة مزورث الإخلاص يا رب سبحانه عز وجل. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص. الإخلاص قلت مثلا ماشي ديني سهلنا أتفضيون يخدم يا ربي نغمشي يا ربي شحال يمدنك خدم الخير، ولكن خدم الخير باش أثني دوالي المدن يتصديق باش أثني المدن يتصديق ينشر العلم باش أثني دي العالم يفغى كان يسماقي الشيعة ومقارن الشيعة بلك يتزكي باش أثني المدن يتزكي بلك يتظلى باش أثني المدن دام ظلو لا ندري. لذلك نظم عذي ربي غرزق الإخلاص، والإخلاص دي قولي مثلا الإخلاص يزدغ أول والآيات والأحاديث دي هضنا في الإخلاص كثيرة، ولكن اكتفي بذكر قوله تعالى في سورة الأنعام الآيتان 162-163 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت. وها ربي رجل الدعوة كل حاجة تخدمي ربي سبحانه يوذم ربي لوجه الله، أما تظلثيس أما ذي النسكيناس أما ذي الحياتيس كامل أما ذي المماتيس كل شيء في سبيل الله. ثقث مرة مزورف يحواجي الدعية يحواجي كل مذان العبد ما يسعى الإيمان، الإيمان كي يكون قوي هذا صاحب هذا الإيمان يورث يرزق الإخلاص. الثمرة في السنث أن الإيمان يورثه السكينة، ما رحثرنت الفتن يضطرب الناس، ولكن رجل الدعوة حتى وإن اضطرب ولكن ما يوصلش إلى درجة الانهيار أو الدمار، يبقى دائما عنده نوع من السكينة والطمأنينة والهدوء. سمحتي ابن تيمية رحمه الله كما يروي عليه عنه تلميذه ابن القيم، ابن القيم الجوزية عالم ذم قرآن، قال له رأينيه من الميت قلقة اضطربت بي الدنيا وفي غارماني وذاين إنيك أروح غد زور الشيخ اللي هو ابن تيمية داخل الحبس، يعني زور الشيخ نتاعه داخل السجن. كي تأخذ هذا الواقع هكذا ظاهريا تقول ما هوش معقول، نورمال مون اللي يكون داخل السجن هو اللي يكون مقلق، هو اللي يكون سبب باقع، ما يكونش عنده هذيك الطمأنينة والسكينة. ولكن اللي يكون خارج السجن راه متمتع بالحرية هو اللي يكون لاباس، ولكن الفرق أنه هذاك اللي ابن تيمية رحمه الله أماكن كما ينسب له واحد الكلام يقولك ماذا يصنع أعدائي بي ذا شرخ ذا من سيا ذوني إن يسفقت لي شهادة ونفي سياحة وسجني خلوة وجنتي بين جنبي ترافقني حيث حللت ونزلت ذا شرخ ذا من سيا ذوني إن يسمن غني هنا يسد شهادة في سبيل الله مات في سبيل الله إن يسمان حفسني أمان فاني نفي يسوف غسيث موث سياحة يخدم التوريزم يحوس في أرض الله إن يكمي إلا سجني حفسني الحبس إن يخلوة أختلي قلي في الخلوة نعبد ربي نذكر ربي نقال القرآن إلى آخره معناه إن يسل جنثي وتير إذمرني وذمرني حيث حللت ونزلت المعنى الراحة السكينة ذقول تزدغول. لذلك كيف مثلا نسعى كل حقا نتقلق خاصة في هذا الزمن اللي اسمه عصر القلق، ولكن ما هوش الدرجة الإنسان اللي يذكر بالكامل ينهار إلى أبعد حد يتولي كلمة قرن كيني كذا كيني كذا يسمى قول كذا رومانيس بعد تفغ العقل. لذلك كيف مثلا رجل دعوة مطلوب منه مهما كانت ظروف يكون عنده هذه السكينة، خطر بالقرآن الكريم الناد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السكينة نهضرت فلاس في أكثر من مرة. الفائدة الثالثة مثلا أن الداعية يورثه الإيمان إيمانه بالله الثقة واليقين في الله عز وجل. فقد أثقت مثلا تم قرآن يقول مري يسعو الثقة يسعو كونفيونس من قرآن يا رب سبحانه عز وجل. شكون اللي يكون عنده هذه الثقة الكبيرة غير المؤمن؟ كيني والله هذا سيريوس الثقة ذي ربي تم قرآن كاين الناس اللي ما عندوش ثقة في ربي سبحانه عز وجل أمام أي هزة أو أي زلزال أو أي حاجة تصرى له يفقد ثقة في ربي سبحانه بكل بساطة. وهذه مسألة في غاية الخطورة. ورجل الدعوة مطلوب منه أن يكون هذا المقوم الإيماني عنده أن تكون عنده الثقة في الله وكذلك اليقين في الله. أدرك الإنسان اللي يدير الدعوة ممكن يدير الدعوة يقول الله غير والو أنا ندير دعوة جورينوي ولكن الفايدة ولاش وقل يسعى على اليقين في ربي سبحانه عز وجل. إلا قد يضرب لي الإسلام ذن إذا مقرن الإسلام ينصرف ربي سبحانه عز وجل القرآن ما كسلم الله يحضث ربي سبحانه عز وجل شني خذم ولست مسؤولا عن النتائج. خذم أمو فلاحة يزرع تيج جمد في الفلاحة يذبع أتيظفر أفلاح يزرعها ويخليها كاش فلاح لقيته يزرعها يعني بعدين يتبعها وينبتها لا ماشي هو اللي ينزل المطر من السماء ماشي هو اللي يأمر الأرض باش تنبت ماشي ربي سبحانه عز وجل. لذلك الفلاح يزرعها اللي يخدم الواجفيس بعد ذلك يرجو ربي سبحانه عز وجل ويكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى كيما جات النتيجة يكون عنده يقين في الله عز وجل وإيمانه بالله إيمانه بالله لا يتزعزع. إذن رجل دعوة إذا كان فقد اليقين في الله سبحانه وتعالى سيكون فاشلا لا محالة. ربعة ثمرة سربعة أن الإيمان يورثه حسن التوكل يورثه التوكل الراسخ على الله معنى ذي تشيل أغفى ربي أذي تشيل أغفى ربي وثقي ذا غمشي مسألة بسيطة مالك من تشيل أغفى ربي كلام خفيف الجلس ولكن يثمثنش حاله يدي قارن سجلساون ولكن يرزدي غارا ولاون الإنسان يتكل على ربي. سمحوا لي كان واحد الآية ربي سورة الطلاق الآية الثالثة ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحان الله مرد حسبي الله ونعم الوكيل يعني مثل ذورك الدنيا تفرك أن تزدادك من كل جهة كي تتفكر ربي سبحانه عز وجل ترتاح ما تشل في ربي خاطر العبد المتسيدارة يزمر في فغل عقل ما كان يقارن يوثن تمطوث مرأة صالحة يموت ومغارس أذغان وساند غورس مدنس قارن ولكن يرزقا ذاين يموت ولم تتساوينا معيش أشاهد تشطوه ذوار راوين يزمر في فغل عقل ولكن تشل في ربي ثنيس والله ما عرفته فرقزيسة ما عرفته إلا أكالا فإن مات الأكال فإن الرزاق باق ثنيس أرقزيو سنخذوني ستن كان ماشي انتك ترزيقا وقت ترزيقا ربي سبحانه ما يموث ويني ستن وين ترزيقني إلا اللي هو ربي سبحانه عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم إلى آخر الآيات. لذلك في هذا الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا يعني ضامرة البطون فارغة وتروح بطانة ممتلئة البطون أدي رزق ربي أدي رزق ونية سناف ربي أمكن يعني توكل من قرآن أثي رزق ربي أمكن رزق الطير أدي فغ الصباحية اللوز ثعبوط استفرغ أدي غرثم ديث يروى ثعبوط استروى. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. لذلك يثمث الموضوع التوكل الله سبحانه وتعالى ثمر من ثمرات هذا الإيمان. يثمث هناك ثمرات أخرى بقي ثلاث ثمرات سنذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.